بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، ورغبة في تبليغ العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، قمنا بتسجيلها، وكان ذلك بالقبة الجزائر في اليوم 26 من شهر ربيع الأول لعام 28400 للهجرة، الموافق لليوم 14 من الشهر 4 للعام 7 بعد 2000 للميلاد. وإليكم مادة العدد 12 وتتضمن 25 سؤالا. السؤال: امرأة حاضت في أول رمضان واستمر حيضها إلى أكثر من 20 يوما، فهل تجري عليها أحكام الحائض؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا استمر عليها الدم دائما سواء قليلا أو كثيرا فإنها تعد مستحاضة. فإذا كانت لها عادة معروفة فتعمل بالعادة، فلا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف في أيام حيضها، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة، فتغتسل بعد انقضاء أيام عادتها وتعد من الطاهرات، وتصلي وتصوم وتقضي الصيام الذي تركته في أيام حيضها، ولو رأت الدم بعدها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستنفر ثم تصلي. أما إذا لم يكن لها عادة لكنها تميز الحيض عن غيره فتعمل بالتمييز، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. فإن لم تكن لها عادة ولا تمييز فإنها تمكث 6 أيام أو 7 على غالب عادة النساء، وتعتبرها أيام حيض، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ذكره، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، والعلم عند الله تعالى. هل تشرع متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة؟ وهل يشرع للمرأة أن تؤذن وتقيم لنفسها أو بين النساء؟ قد تقدم جواب عن أذان المرأة وإقامتها، وذكرنا أنها لا تخرج عن حكم الرجال لأن النساء شقائق الرجال، وقد ثبت في حق الرجل المنفرد وجوب الأذان والإقامة في حديث المسيء صلاته، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والإقامة. أما عن مشروعية المتابعة للإقامة الظاهر عدم مشروعيتها، لأن حديث بين كل أذانين صلاة ذكر على سبيل تغليب التذكير على التأنيث كالقمرين الشمس والقمر والأبوين الأب والأم، وحمل أحد الاسمين على الآخر شائع في كلام العرب، لأن الأصل في العبادات التوقيف ما لم يرد دليل، ولم يعلم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتابعون المقيم في ألفاظ الإقامة، مع احتمال أن يكون اسم الأذان حقيقة لكل منهما، لأن الأذان في اللغة بمعنى الإعلام، وهو في الاصطلاح إعلام بحضور الوقت، والإقامة إعلام بحضور فعل الصلاة. فالحاصل أن من يرى أن الإقامة أذان أنزل أحكام الأذان على الإقامة، ومن رأى أنها ليست بأذان وإنما ذكرت على وجه التغليب قال بعدم مشروعية متابعته في ألفاظ الإقامة حتى يأتي الدليل، ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب، والعلم عند الله تعالى. ما هي الشروط الواجب توافرها لصحة الأذان؟ الأذان المشروع هو الذي توفرت فيه شروط الصحة، منها أن يكون الأذان واقعا في وقته المحدد إعلاما بدخول الوقت مع التزام الكلمات التوقيفية التي علمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي محذور رضي الله عنه، وأن تكون مرتبة ترتيبا توقيفيا لا يجوز فيها التقديم ولا التأخير ولا التنكيس، مع مراعاة الألفاظ على وجهها الصحيح الثابت بالنصوص الشرعية، فضلا على أن يكون المؤذن مؤديا للأذان بألفاظه الشرعية مرتبة، وأن يكون مسلما. فإن رعيت هذه الشروط كان الأذان صحيحا ومشروعا، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز للأعجمي أن يدعو في الصلاة بغير اللغة العربية؟ القادر على الصلاة والدعاء باللغة العربية تلزمه ألفاظها، خاصة فاتحة الكتاب والتشهد ونحو ذلك. أما العاجز عن اللغة العربية والنطق بها فله أن يأتي بالصلاة بلغته ما عدا فاتحة الكتاب، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي أقل ما يجزئ صلاته بها من القرآن الكريم. فإن عجز عنها بعد جهد واجتهاد فله أن يأتي مكانها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولأن العاجز لا يأتي من الأوامر الإلهية إلا في حدود استطاعته، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، جريا على قاعدة لا تكليف إلا بمقدور. والدعاء لا يخرج عن هذا المعنى، فيجوز الدعاء بأي عبارة يتقرب بها إلى الله تفيد معنى التذلل والانكسار والانقياد لله سبحانه وتعالى مهما كانت عجمته لعموم قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ولقوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وخاصة لمن لم ينطق بلغة القرآن ولسان العرب أو يجد صعوبة في التلفظ بها، والله تعالى يجيبه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع سواء بتعجيلها له أو ادخارها أو دفع البلايا والرزايا عليه، والعلم عند الله تعالى. ما هو ضابط الحرج في الجمع بين الصلاتين في الشتاء؟ وإذا حاك في صدر المرء حرج من جمع الإمام، فهل له أن ينوي معه العشاء نافلة ثم يصليها في بيته عند دخول وقتها؟ وبارك الله فيكم. الحرج في الجملة هو كل ما يوجب التضييق على البدن والنفس والمال في الدنيا والآخرة وفي الحال والمآل. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. ومن الحالات التي تسبب الحرج ويرخص فيها الجمع عند وجوده السفر والمطر والمرض والحاجة العارضة وغيرها. أما الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين في فصل الشتاء غالبا فمنها المطر والبرد الشديد والريح العاصف والوحل الكثير والثلج ونحوها. أما المطر فيجوز فيه الجمع سواء كان نازلا أو متوقع النزول. أما البرد والثلج والوحل فيجوز فيها الجمع وإن لم يكن المطر نازلا لحصول الضيق والحرج على المكلفين، والمشقة تجلب التيسير. ولا يخفى أن الصلاة في المسجد جمعا أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، ولأن ما انعقد عليه الإجماع في أولوية إقام الصلاة المفروضة في المسجد جماعة على إقامتها في البيوت قولا واحدا. أما إن جمع الإمام مع انتفاء الحرج كليا فله أن ينوي المقتدي به فضل الجماعة نفلا ثم يقيمها فرضا بعد دخول وقتها في المسجد مع المتخلفين عن الصلاة أو في البيت مع جماعة إن أمكنه ذلك، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم عند الله تعالى. جرت العادة عندنا أن الكثير من العائلات يقمن بإعداد طعام خاص كالكسكس باللحم أو الشخشوخة أو غيرها ليلة عاشوراء سواء صاموا أو لم يصوموا، فما حكم صنع هذا الطعام وما حكم تلبية الدعوة إليه؟ يوم عاشوراء من بركات شهر الله المحرم، وهو اليوم العاشر منه، وإضافة الشهر إلى الله تعالى تدل على شرفه وفضله، لأن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته. قال صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وحرمة العاشر منه قديمة وفضله عظيم، ففيه أنجى الله موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وأغرق فرعون وجنوده، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. وكانت قريش في الجاهلية تصومه، وكانت اليهود تصومه كذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه، وكان صيامه واجبا على أقوى الأقوال وأرجحها، ثم صار مستحبا بعد فرض صيام شهر رمضان، ويستحب صوم التاسع معه مخالفة لليهود في إفراد العاشر، وفضله العظيم تكفير السنة الماضية. فهذا هو الثابت في السنة المطهرة، ولا يشرع في هذا اليوم شيء غير الصيام. أما محدثات الأمور التي ابتدعتها الرافضة من التعطش والتحزن ونحو ذلك من البدع، فاتخذوا هذا اليوم مأثما ومن قابلهم الناصبة بإظهار الفرح والسرور في هذا اليوم وتوسيع النفقات فيه، فلا أصل لهؤلاء، وهؤلاء يمكن الاعتماد عليه إلا أحاديث مختلقة وضعت كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضعيفة لا تقوى على النهوض. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذلك بقوله: مثل ما أحدثه بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرحها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف ولا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين، أي قتل الحسين رضي الله عنه، يجب أن تتلقى بما تتلقى به المصائب من الاسترجاع المشروع. فأحدثت بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب، وضموا إلى ذلك الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمورا أخرى مما يكرهه الله ورسوله. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآثم فهذا ليس في دين المسلمين، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. إلى أن قال رحمه الله: وأحدثت بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة، وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه. والأشبه أن هذا الوضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأثما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. وإذا علم اقتصار مشروعية هذا اليوم في الصيام فقط، فلا يجوز تلبية دعوة من اتخذه مأثما ولا من اتخذه عيدا، لأنه لا يجوز لأحد أن يغير من شريعة الله شيئا لأجل أحد أو يزيد عليها ويستدرك. والعلم عند الله تعالى. ما حكم تقديم الأكل إلى الكفار في شهر رمضان؟ الأصل أن الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا وبفروع الشريعة على الأصح من أقوال أهل العلم، ومن فروع الشريعة الصيام، وحكمه وجوب الصيام على الكافر بعد تحقيق شرط الإيمان، أي أن الكافر مطالب بالصيام باعتباره فرعا من فروع الشريعة، لكن مع تحصيل شرطها الذي هو الإيمان. وعليه فكما لا يجوز التعاون على إطعام العاصي من المسلمين من غير عذر، فكذلك الكافر لوجوب الإيمان والصيام عليه، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والعلم عند الله تعالى. تداول في محيط الحجيج أن للرمي شروطا، فالرجاء من فضيلة شيخنا توضيح هذه الشروط بما تحصل به الطمأنينة، وجزاكم الله خيرا. من الشروط الواجبة توافرها لصحة الرمي: أولا، أن يقصد بالرمي الجمرة وهي مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى. والجمار الثلاث حوطت بأحواض وهي التي يجب أن تقصد بالرمي، فلو ألقى بحصاة فوقعت بعد الرمي في الجمرة من غير أن يقصد بالرمي إليها لم يجزه. كما لا يجب في الرمي إصابة العمود الشاخص بالحصاة، وإنما الواجب استقرار الحصاة في الحوض، فلو ارتدت الحصاة المضروبة في العمود وخرجت عن الحوض لم تجزه، لأن من شرط الحصاء وقوعه في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزه باتفاق. ثانيا، ولا يصح الرمي إلا بعد دخول وقته الشرعي. ثالثا، وعلى مذهب جمهور العلماء يشترط أن يكون المرمى به حجرا، أي من جنس الأحجار كالرخام والمرمر وما إلى ذلك. وعليه فلا يجزي الرمي بالنحاس والحديد والرصاص وغيرها من المعادن، ولا بالتراب والطين والخزف والنور، إلا على رأي أبي حنيفة فإنه يجيز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض. رابعا، ويجب عليه أن يرمي الحصاة على وجه يسمى رميا، ويباشر ذلك الرمي بيده، فلو ترك الحصاة تنحدر في المرمى أو وضعها فيه من غير رمي لم يجزه باتفاق. وكذلك إذا رماها بقوس أو مقلاع أو ركلها برجله لم يكن مباشرا لها بيده، فلا يسمى ذلك رميا. ولو شك في وقوع حصاة في المرمى بعد رميه فلا يجزه، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته لا يزول بالشك، وترجح ظنه بوقوعها فيه أجزأه. خامسا، ولا يجزيه باتفاق أهل العلم أن يرمي السبع الحصيات دفعة واحدة، وإنما الواجب فيه أن يرميها واحدة واحدة. سادسا، ولا يجزي رمي الجمرات إلا مرتبة، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس ذلك فلا يجزيه ذلك، خلافا لأبي حنيفة. سابعا، ولا يجوز له أن يرمي بحصى قد رمي به، وهو شرط عند المالكية والحنابلة، وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، وما كان حول الجمار يجوز له أن يرمي به، لأن الأصل عدم حصول الرمي به بخلاف ما وقع في الحوض، والعلم عند الله تعالى. كنت أعمل عند أحد وكلاء إحدى الشركات الذي يتولى توزيع مواد هذه الشركة، وذلك منذ 4 سنوات، حيث عرفني الزبائن في السوق بأني عامل هذا الوكيل. ثم قدر الله عز وجل أن وقع سوء خلاف بيننا مما اضطرني للتوقف عن العمل عنده، فاتجهت للعمل عند وكيل آخر لنفس الشركة يوزع المواد نفسها التي يوزعها الوكيل الأول وفي ذات المدينة، مع العلم أني أخبرت كل الزبائن عن انفصالي عن الوكيل الأول، فاستمر بعض الزبائن يشترون مني وانقطع آخرون، ونظرا للتنافس القائم بين الوكيلين في السوق فقد طلب مني الوكيل الأول التوقف عن العمل عند منافسه، لأنه لا يجوز للعمل عنده كوني ألحق الضرر به من حيث كساد سلعته، فهل كلامه هذا صحيح؟ إذا أخبر الزبائن عن انتهاء مهامه كوكيل عند الموزع الأول فقد انتفى الغش واللبس عن الزبائن وتحقق صدق حاله عندهم، وهم أحرار في تصرفاتهم ولا حجر في شرائهم على أي طرف كان، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وله أن يباشر عمله كوكيل عند أصيل آخر موزع جديد ولو في المواد نفسها المتنافس عليها ما دام أنه لم يتخذ الوكالة الأولى ذريعة للإضرار بمنافسه، وما حصل من ضرر وكساد في السوق فهو نتيجة حتمية تقتضيها طبيعة المنافسة ومدى قوة التحكم في أساليبها، وهو أمر خارج عن نطاق الوكالة، والعلم عند الله تعالى. أمتلك إقامة فرنسية ولست مقيما بها، والدولة الفرنسية تمنحني مبلغا من المال كمنحة مساعدة للعاطلين عن العمل، فهل يجوز لي أخذها؟ المال الذي تمنحه الدولة مساعدة للعاطلين عن العمل إنما يدخل في باب الهبات، فإن كانت الدولة المانحة تشترط لإعطاء هذه العطية شروطا أساسية منها وجوب الإقامة ببلدها على وجه الاستقرار والاستمرار لتستحق هذه المنحة، فإن تخلل إقامته بأسفار من حين لآخر لا يمنع أخذ هذه المنحة لوقوعها على شرط الدولة الواهبة، لأن الأصل في الأموال التحريم إلا ما كان عن رضا وطيب نفس. أما إذا غاب عن محل الإقامة غيابا معتبرا لا تجيزه الدولة الواهبة، فإن المال الممنوح لم يؤخذ على وفق شرطها، هذا كله إذا كان شرط الإقامة أساسيا. أما إذا كانت الإقامة مشترطة على وجه الكمال فإنه لا يسقط تغيبه عن محل الإقامة أخذ ما تمنحه الجهة الواهبة، والعلم عند الله تعالى. اقترضت مالا من البنك لشراء عتاد، وهذا قصد الدخول في شراكة مع شخص آخر له سيارة ومحل، فأشكل عليه جواز الدخول في هذه الشراكة، مع العلم أن سداد الدين متعلق بي أنا فقط، فما هو الحكم الشرعي في هذه الشراكة؟ إذا كان الرجل يعلم بعدم جواز الاقتراض من البنك ولم يدفعه إلى الاقتراض دافع الضرورة فإن عقد القرض يبطل ولا تجوز المشاركة معه بأمواله، لأن ربا الديون المتمثل في قاعدة أنظرني أزدك التي تتعامل بها البنوك محرم اتفاقا، وإذا كان الرضا بالمحرم غير جائز فالتعاون عليه من باب أولى، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مع العلم أن الشركة مصاحبة وخلطة، وقد نهى الشرع عن مصاحبة أهل السيئات والمعاصي وأوجب البعد عن التعامل معهم، لقوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر السيئات وأمر بمصاحبة الأخيار من أهل التقوى والإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والعلم عند الله تعالى. هل الواجب على المرأة حمل لقب زوجها شرعا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصلي؟ لا يجوز من حيث النسب أن ينسب المرء إلى غير نسبه الأصلي أو يدعى إلى غير أبيه، فقد حرم الإسلام على الأب أن ينكر نسب ولده بغير حق إجماعا، لقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي رواية أخرى: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فإذا كان لا يجوز أن يقال فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات وكانت معروفة معهودة فإن ما يجري بالعرف يجري بالشرع، والعلم عند الله تعالى. ما هي صفات الخمار الشرعي؟ الخمار ينبغي أن يغطي رأس المرأة ويكون ملتفا على الرقبة بحيث يغطي الجيوب، وهي موضع القطع من الذرع والقميص، وكذا ما يتعلق بأسفل الذقن، لقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ولما كانت الرقبة لا تتم إلا بجزء من الذقن وجب دخوله فيه عملا بقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن أرادت الخروج والبروز من مسكنها فلا يكفي الدرع والخمار، ولا بد لها فوق الخمار من ملاءة من فوق رأسها إلى ما أسفل سابغا، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذا كله في حالة بروزها من منزلها، وكذلك حال استقبالها لأقارب الزوج وغيرهم من الأجانب الذين لا يساكنونها في محل واحد. أما في الصلاة فيسعها أن تصلي بالدرع والخمار بدون أن يكون عليها زخرفة وزينة، لكن الأفضل لها في صلاتها أن تكون بثلاث قطع: خمار ودرع وجلباب، والعلم عند الله تعالى. أرادت امرأة أن تستأصل رحمها أو أن تربط المبيضتين لتقطع الإنجاب وتضع حدا له مؤبدا بسبب تضررها بالولادة، فهل يجوز لها ذلك؟ استئصال الرحم إنما يجوز في حالة ما إذا كان بقاؤه مؤديا إلى هلاك البدن كحلول ورم خبيث في جدار الرحم مثلا يخشى إتلاف النفس بتفاقمه إذا لم يستأصله. فجواز نزعه مبني على دفع أخف الضررين وأهون الشرين، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان ضررها دون هلاك النفس أو إتلاف عضو بحيث يمكن معالجته بعموم الأدوية، فلا يجوز للمرأة تحديد نسلها بالاستئصال بنزع رحمها، وإنما يجوز لها أن تعالج نفسها وتباعد بين الولادات بتنظيم النسل استبقاء لوظيفة المرأة في الإنجاب، كما لها أن تستعمل العوازل التي تحول دون الإنجاب في تلك الفترة حتى تسترجع قوتها ويزول ضررها. ذلك لأن نزع الرحم واستئصاله تغيير لخلق الله من غير موجب شرعي ولا إذن، وهو محرم بقوله تعالى في إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغيرات لخلق الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. عقد على امرأة ولم يسمى لها مهر أثناء العقد، فهل العقد باطل؟ مع العلم أن أهل الرجل أحضروا بعد العقد خاتما وأشياء أخرى. العقد صحيح لا غبار عليه، لأنه نكاح تفويض، وهو العقد الذي لم يسمى فيه مهر، ويجوز استمراره إلى ما بعد الدخول. وغاية ما في الأمر أنه يختلف عن المهر المسمى في أن المرأة إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والمتعة هي نصيب من المال يقدره القاضي ومن قام مقامه بحسب حال الرجل من اليسر أو الإعسار. أما إذا دخل بها ولم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل، أي مثلها من النساء في طبقتها وعليه، فإن ما قدمه من خاتم وغيره من الأمتعة على وجه الصداق للهدية ودخل بها، فإن كان ذلك الخاتم وغيره يساوي مهر المثل من النساء بمنزلتها وطبقتها فقد وفى الزوج مهره وأخذت حقها منه. أما إذا كان ما أعطى دون مهر المثل فمن حقها أن تطالبه بزيادة المال استفاء لحقها. وفي حالة حصول نزاع فإن للحكمين من الطرفين فك النزاع بتقدير مهر المثل في حالة الدخول أو المتعة قبله، لقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، وذلك كحل بالتراضي قبل اللجوء إلى الجهة القضائية لرفع الخصومة، والعلم عند الله تعالى. قال رجل لزوجته: السماح، إني ذاهب لأجل جمع الصداق، وكان قد أخذها إلى بيتها بسبب المشكلات التي جرت بينهما، فهل يقع هذا طلاقا أم لا، علما أنه صرح بعدم قصده للطلاق في عبارته السابقة وكانت زوجته حائضا في أثنائها، واعتذر عن إرجاعها ووطئها لشبهة على حد ما ذكره؟ اعلم وفقك الله تعالى أن الطلاق بالكناية يلزم لوقوعه نية الطلاق، لأن اللفظ المحتمل للطلاق وغيره لا يصرف إلى الطلاق إلا بنية، فكان الذي يعين مراده من لفظه المحتمل للطلاق وغيره هو النية والقصد، كما يلزم مطابقة نيته لللفظ المذكور، فلو كانت نية الطلاق قائمة بنفسه وتلفظ بالطلاق الكنائي من غير أن يقصد بذلك اللفظ الطلاق لم يقع طلاقه. أما إذا كان اللفظ لم يوضع للطلاق خاصة ولم يحتمل الطلاق أصلا لم يكن كناية بل لغو لا يقع به شيء. هذا أما المسائل الأخرى المفرعة منها كالطلاق البدعي والإعذار من وطء الشبهة إنما يلزم الإجابة عنها إذا ما تقرر وقوع طلاقه، حيث إن السائل لم يأتي في لفظه ما يفيد الطلاق ولا يحتمله، ولو احتمله فقد انتفت نيته فيه بالتصريح عنها فيصدق قضاء ولا يقع طلاقه. أما ديانة فتوكل سريرته إلى الله تعالى، هو المطلع عليها العالم بأسرارها الرقيب على أعماله، والعلم عند الله تعالى. اختلفت الآراء حول حكم الدف البلاستيكي، فمن مجيز باعتبار خلوه من الأوتار وأنه ذو وجه منفرد أي خرج عن كونه طبلا وأنه باق على الحلية، ومن محرم له باعتبار مادة صنعه إذ أنه كما ترون مصنوع من مادة بلاستيكية. فلما كان له شكل الدف واختلفت مادة صنعه من جلد الحيوان إلى البلاستيك تغير معه الحكم من الإباحة إلى الحرمة، إذ أنه أصبح مثله مثل أي آلة موسيقية. فأي الاعتبارين ترون فيه الحكم صوابا، وما حكم استعمال هذا الدف، وجزاكم الله خيرا؟ إن كانت المغايرة مع الدف الأصلي في مادة بلاستيكية نظر في صفة وقعه الطربي الموسيقي، فإن ماثله فهو مثله، وإن شابهه فيلحق به في الحكم. أما إن أحدث وقعا مغايرا فليس بالدف المرخص في إباحته استثناء بالنصوص الحديثية، بل هو معدود من جملة آلات الطرب بالاعتبار السابق، والعلم عند الله تعالى. هلك هالك وترك زوجة وبنتا وأختا شقيقة وأبناء إخوة أشقاء، فمن الوارث منهم وما نصيبه؟ أما الزوجة ففرضها الثمن لوجود الفرع الوارث، وبنت الميت فرضها نصف، والأخت الشقيقة عصب مع البنت، أما أبناء الإخوة الأشقاء فمحجوبون بالأخت الشقيقة المعصبة مع البنت، لأن هذا التعصيب يمنحها قوة الأخ الشقيق فتحجب كل ما يحجبه الأخ الشقيق، وهو يحجب حجب حرمان الأخ لأب وأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب. وأصل المسألة على ثمانية، للزوجة الثمن وللبنت أربعة على ثمانية وللأخت الشقيقة ثلاثة على ثمانية، والعلم عند الله تعالى. ما حكم الطاقية السوداء التي يرتديها اليوم بعض الجماعات الحزبية الحركية؟ الطاقية أو العمامة أو مختلف أنواع القلنسوات إذا كانت مغايرة لجنس قبعات الكفار ولم تحمل طابعا حزبيا أو نزعة قومية أو لم تكن معبرة عن معنى عقدي فيرغب في اقتنائها لكونها شعارا يتميز المسلم بها عن الكافر، والعلم عند الله تعالى. هل يشرع الختان للنساء؟ يستحب الختان في حق النساء ولا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الخاتنات في المدينة: إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل، وفي رواية: اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ففيه دليل على أن النساء يختن، وإنما يكون ذلك في حال صغرها ويكون بالصفة الشرعية وهو ما يسمى بالخفاض. ومسألة الختان في حق البنت خلافية بين أهل العلم، ولو صح حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء لكان ذلك قاطعا في الموضوع، لكن الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وقد رجح القول بالاستحباب في حق الأنثى والوجوب في حق الذكر لوجود الفارق بينهما، لأن فائدة الخفاض بالنسبة للأنثى هي التقليل من شهوتها وهو طلب كمال ويدخل في رفع الأذى والضرر، بينما يتعلق الختان في حق الذكر بالأذى والنجاسة لتعلق البول بالقلفة، الأمر الذي يؤدي إلى الالتهاب أو إلى الاحتراق أو نجاسة التوب عند الحركة، فإن قطع القلفة رفع مفسدة شرعية متعلقة بالطهارة وشروط الصلاة، فافترق الحكم بين ما كان واجبا في حق الذكر وما كان مستحبا في حق الأنثى، والعلم عند الله تعالى. هل تجزئ العقيقة بغير الشاه؟ لا شك أن العقيقة بالشاة أولى وأفضل، لأمره صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وشاة عن الجارين، ولعل حجة من يرى جواز النسيك بالإبل والبقر وغيرهما من الأنعام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، ولم يفصل في مقام الاحتمال أي دم هذا، فمن ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر فإنه يجزيه، أو إلحاقا قياسيا بالهدي والضحايا، ولكن الصحيح أن لفظ هذا الخبر مجمل، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان مفسر، والمفسر مقدم على المجمل كما هو معروف ومقرر في علم الأصول، والعلم عند الله تعالى. هل ثبتت عقيقة الكبير عن نفسه؟ ثبت في السنة من طريقين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا، وقد ذهب بعض السلف للعمل به. قال ابن سيرين: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. وعن الحسن البصري قال: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. وعليه فإنه يستحب أن يعق الرجل عن نفسه نيابة عن والده، لأن النسيكة واجبة على الأب على أرجح قولي العلماء، ويبقى وجوبها في ذمته ولو بعد كبره إذا أيسر. فإن لم يفعل جازت النيابة عنه، لأنها من العبادات المالية التي تشرع فيها النيابة كالزكاة والهبات وغير ذلك من العبادات، والعلم عند الله تعالى. ما مدى صحة إطلاق عبارة عليه السلام على غير الأنبياء والرسل؟ الصلاة والسلام على غير الأنبياء إما أن يكون على وجه التبعية كما في صيغة الصلاة الإبراهيمية، فهي جائزة بالإجماع. أما إذا كانت على وجه الانفراد والاستقلال فالجمهور على منعه، مع اختلافهم في وجه المنع أهو للكراهة التنزيهية أو التحريمية أو خلاف الأولى. والصحيح أنه محمول على الكراهة التنزيهية، وهو ما ذهب إليه ابن كثير والنووي، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. تعرض رجل لحادث مرور وهو يسوق سيارته بعد أن كان مرهقا ولم يأخذ قسطا من الراحة، فتسبب الحادث في وفاة أمه وجدته اللتين كانتا ترافقانه، وبعد مرور حوالي سنة طالبه أخواله بالدية، فما حكم هذا الطلب؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ وجزاكم الله خيرا. اعلم أن المتسبب في القتل الخطأ إنما يضمن إذا تعدى بتفريطه وتقصيره، وهو أمر ملاحظ في السؤال، وتترتب عليه الكفارة كحق لله تعالى، متمثلة في صيام شهرين متتابعين على كل واحدة منهن، ودية كحق للعبد على كل نفس ما لم يتنازل عنها أولياء الدم، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، والعلم عند الله تعالى. ما المقصود بالأرض الميتة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له؟ وهل البناء الفوضوي يدخل ضمن إحياء الأرض الميتة؟ المراد بالموات في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وفي رواية: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، هي الأرض المعطلة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، وإحياؤها عمارتها بالغرس والبناء أو بالحفر أو التحجير وإجراء المياه عليها، غير أن الأراضي الشاغرة والمعطلة والخفيفة ظاهرها وباطنها يدخل في أملاك الدولة، فلا يسعه أن ينتفع بها إلا بإذن أصحاب الولايات العامة، والعلم عند الله تعالى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.